كيف يقول إنه يجوز مع التراضي مع كون هذا يتضمن فوات الشرط؟ ويؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج، فإنه بعد أن ذكر أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى ولا عكسه قال افتح قوسا ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قوجا أغلق القوس، ولم يخصه محشيه محشي شرح المنهج بالأولى، لم يخصه بالسورة الأولى، فظاهر صنيعه أنه راجع للجميع وهو المتعين. وعلم من ذلك أن التفاوت باليمنى واليسرى والعليا والسفلى يمنع القود، بخلاف التفاوت بالكبر والصغر والطول والقصر والقوة والضعف في العضو، عضو يمين عضو يمين، يمين اليد يمين أذن يمين قدم، واحدة كبيرة واحدة صغيرة لا يضر، واحدة طويلة واحدة قصيرة لا يضر، واحدة قوية واحدة ضعيفة لا يضر، فلا يمنع القود كما في النفس. نسمع الأسئلة. ها هاتي سؤالك. يمين أكثر من الشمال. إذا بعض الناس هو ده اللي كان السؤال الصعب اللي عليك. طب ننتظر لما انتهي سؤال، يعني قد يأتي حتى في كلام عند بعض الناس اليسرى قد تكون لا عبرة بهذا. العبرة بأن اليمنى أفضل من اليسرى شرعا، شرعا شرعي. ذلك قال شوف بيقول إيه، بيقول لا عبرة بكونها قوية، كونه قال ونص على لا عبرة بكونها قوية، هذا يرد على سؤالك أو يجيب على سؤالك. كون أنه يستعمل يده وأعسر وأشول، يعني كما نقول يستعمل يده اليسرى أو رجله اليسرى بيشوط حضرته في الجون باليسرى، بيضرب التنس باليمنى باليسرى، كل ده لا عبرة به، اليمنى أشرف وأحسن من اليسرى. سؤال حضرتك. دي يا فندم مين جلسة القاضي هنا؟ تراضيا حد قال في جلسة القاضي. القاضي حكم بالقصاص، راح هو قال له خلاص انا مش عايز القصاص ولا حاجة، انا عايز دي بيتراضيا على غير كده. القاضي حكم بمليون دولار تعويض، قال له انا مش عايز منك حاجة، مليون دولار ده انا هاخد معاه اعمل ايه، انا هعرفه احسن من المليون دولار. ايه المشكلة؟ القاضي حكم بشيء وهم تراضوا على خلاف القاضي. طيب قاضي ايه بس، ايه دخل القاضي في الموضوع؟ القاضي حكم خلاص، القاضي حكم بانه هذا فيه القصاص فيجب قطع اليمنى باليمنى، خلاص شكرا لحضر القاضي، مع السلامة حضر القاضي، نشوفك بكرة حضر. خرجنا من المحكمة وتراضينا على شيء تاني. بالليل يا حضر القاضي هنقعد مع بعض على القهوة، قعدوا مع القهوة بالليل ففوجئ بان هم قطعوا اليد التانية، اليوم مش انا حكمت الصبح بقطع اليد اليمنى في مقابل اليد اليمنى، قالوا احنا تراضينا على حاجة تانية. فايه الخطأ اللي عمل القاضي؟ القاضي ما عملش خطأ، قعد الصبح في المحكمة وبالليل على القهوة، عمل ايه غلط؟ حد جسد القاضي هنا؟ ايه تاني من الاسئلة اللطيفة الجميلة؟ نعم القهوة مفيهاش شيشة طبعا، يعني زعلان لازم نص على ان القهوة مفيهاش شيشة. طب فيها شيشة راح يقعد على القهوة بس. لا قول تاني معلش، سامحني قول تاني. ذهب المحل صح خلاص، تعذير ودية وكل حاجة، هنعمل ايه؟ مفيش محل اصلا، ساعة الجناية ما كانش في محل. هذا لا يسمى قصاصا. اللي حصل كده خرجنا من فراي المحكمة وقلنا هنقطع اليسرى بدل اليمنى، هذا يسمى قصاصا ويسقط الحكم؟ يسمى ايه؟ يسمى هنا طبعا ده هذا عضوان لكن الاحكام بقى مش مهم يسمى ايه مهم من الاحكام ايش ما هو عضوان على ايه هنا في خصاص يجب الخصاص يبقى الخصاص وهنا فقط قول تاني زيد انقطع يد عمرو بن يسر زيد انقطع يد عمرو بن يسر تراضي على ان يقطع عمرو يد زيد اليمنى تمام هذا ليس قصاصا صح اهو تبقى تبع السهم زيد اللي قطع يده اليمنى بدل اليسرى من عمرو يجب له ان تقطع عمرو هذه الحكمه هذه اليد اليمنى اليد المقطوعه فيها الديه للقصاص طب ويد يسرى ويد عمرو اليسرى اللي احنا ما سميناش يمنى عمرو زيد في مقابلها لم نسميها قصاصا هل بقي فيها القصاص؟ لا ذهب القصاص ففيها الدية فقط يعني زيد جانب وعمرو مجني على يده اليسرى هذه اليد اليسرى ما حكمها مع حصول التراضي؟ سقط القصاص فيها الدية طيب هذه اليد اليمنى لزيد التي تراضى مع عمرو على قطعها في مقابل يده اليسرى ما حكمها لا قصاص فيها وفيها الدية كله على السبورة وفي الكتاب ليه لا ما قالش كده اسكت خلاص لا لا ما قالش انت مش معايا انت كنت نايم على مين؟ على القاتل؟ قطع القصاص. ايوه. هذه مسألة غير مسألة قياس مع الفارس هنا فين؟ يا فندم شوف التعليل بيقول ايه؟ ايه ارجع للتعليل الله يحفظك، ارجع للتعليل بيقول ايه؟ اللي أسقط القصاص وأثبت الدية يقول لرضاه بقطعها بدل الصورة اللي حضرتك تضربها ما فيهاش الكلام ده وده قياس مع الفارق اسمه قياس مع الفارق فاتن ايه تاني مش قصاص بقى القصاص والاشتراط فيه المساواة طيب ايش كلامك على القصاص يبقى انت فهمت زي محمد كلام لخبطة طيب يلا نشوف تاني يا اخوانا الشيخ البيجوري بيعترض على كلام الشيخ البرماوي في ايه الكلام الاول مش في الكلام الثاني تعال نقرأ العبارة مرة اخرى من البداية معلش لا يضر ولو تراضيا على ذلك لم يقع قصاصا فيهما في السورتين هذه التسوية من الشيخ البيجوري للحكم في السورتين ليس محلا للاتفاق مع كلام البرماوي تعال بقى الكلام البرماوي يقول ايه بقى اشتخط السطور وذهب الى كلام البرماوي ان كنت خوضته معي وقول المحشي في العكس اي في السورة الثانية محله الضمير ده يعود على ايه لم يقع قصاصا فيهما الشيخ البرماوي يقول لا تعال لم يقع قصاصا فيهما ده محله ما لم يرضى المجني عليه في السورة العكس يعني السورة الثانية محله أنه لا يقع قصاصا ما لم يرضى المجني عليه فإن رضي جاز يعني وقع قصاصا فاهم يا محمد دندراوي محمد اللي مش دندراوي الشيخ البيجوري بيعترض على كلام المحشي الذي لم يسوي بين المسألتين الشيخ البيجوري يسوي بين المسألتين لا يقع قصاصا في المسألتين ويأتي بكلام شرح المنهج داعما لكلامه الشيخ البرماوي بيقول لا قد يكون برضا الطرف الثاني في السورة الثانية يقع قصاصا بيقول مرة أخرى محله انه لا يقع قصاصا